أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض حضور دروس العلم داخل المسجد مع العلم أنه بإمكانها الاستماع إليه عبر الشبكة ولكن تخشى التكاسل والتراخي؟ أثابكم الله. لا، ما تدخل الحائض، الحائض لا تدخل المسجد، وإنما تستمع إلى الدرس من خارج المسجد إذا كان هناك شيء ملحق، غرفة خارج المسجد أو نحوها، أو رحبة وحوش ونحو ذلك تجلس فيه، أما داخل المسجد لا تدخل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من دخول المسجد، وقد قال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فمنعها من دخول المسجد لوجود العذر. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناولين الخمرة. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. فقالت: إني حائض. ففهمنا أنهم كانوا يعلمون أن الحائض لا تدخل المسجد، وعائشة فقيها، فكيف تمتنع من جواب النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ما أمرها وطلبه منها إلا وأنه عذر مبيح لها أن تمتنع. فقالت: إني حائض. فقال لها: إن حيضتك ليست في يدك، أي أنك ستناوليني. أنا قلت لك ناوليني، ودخول الجزء ليس كدخول الكل. فهذا الذي دلت عليه السنة، أن الحائض لا تدخل المسجد. والحمد لله الآن ما دام النقل موجودا فينبغي الأخذ بهذا الأصل والقول بدخولها، والاجتهاد في ذلك والتوسع فيه مخالف لما دلت عليه النصوص. فما دام أنه يمكنها كذلك أن تسمع عبر الشبكة أو غيرها فالحمد لله. إن قالت أخاف الكسل نقول: لا تكسلي، ما في مشكلة، ما دام أن هذا شيء حكم الله أنك ما تدخل المسجد لا تدخل المسجد. ويمكن الشخص إذا كان طلب العلم فيه مجاهدة للكسل فالأجر فيها أعظم، طلب العلم إذا كان فيه مجاهدة للكسل، مجاهدة للشواغل والمشاغل، فأجر الله، أجر الله للعبد أعظم وثوابه أجل وأكرم. فمن كان يطلب العلم مجاهدا لنفسه تأتيه الشواغل والمشاغل فيصرفها عنه، ويأتي إلى العلم راغبا طالبا يريد أن يتعلم شيئا يقربه إلى الله، رفع الله درجته وأعظم أجره، بخلاف الذي لا شغل عنده. فنسأل الله أن يعيننا على ذلك، والله